أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الشبهة التي نسبت إلى ابن كمونة، وكانت تنص الشبهة أنه يمكن أن نفترض واجبي وجود جهة الاحتراق تكون منتزعة عنهما صادقة عليهما صدقا عربيا بنحو المحمول من الصميمة، وأما جهة امتيازهما فامتيازهما بتمام ذاتيهما، فذات واجب الوجود الأول بتمامه وماهيته تمتاز عن ماهية ذات الواجب الثاني. إذن ما قيل من أنه لو كان واجب الوجود متعددان لاحتاج إلى جهة امتياز وجهة اشتراك، ولازم ذلك أن تكون الذات الإلهية الواحدة مركبة من جهتين، جهة الامتياز والاشتراك. هذا لا يريد، لأننا فرضنا أن ذات كل واحد منهما ذات بسيطة، فرضنا أنها ذات بسيطة، وأما جهة الاشتراك فهي خارجة عنهما. قلنا يريد أولا أن هذا الإشكال يناسب أصالة الماهية أولا، بمعنى لا يتوجه على القول بأصالة الوجود، لأنه يفرض أن للذات ماهية، والماهية أمر اعتباري. ثانيا يفرض أن للذات ماهية ذات الإله ذات الواجب، وتقدم أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. ثانيا قلنا حتى لو قلنا بأصالة الماهية للزم انتزاع الواحد من حيث هو واحد من المتعدد والكثير من حيث هو متعدد وكثير، وهذا محال. أضف إلى ذلك أنه قلنا بناء على أن حقيقة الوجود حقيقة تشكيكية، بمعنى لا بد أن تكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك، هذا لا يتم، لأن ابن كمون فرض أن جهة الامتياز شيء وجهة الاشتراك شيء آخر، لذلك قال على أن فيه إثبات الماهية للواجب. لا، لماذا قال فيه إثبات الماهية للواجب؟ لأن ابن كمون فرض أن التمايز بتمام الماهية، أن لكل من الذاتين ماهية يتحقق بها الامتياز. وقد تقدم إثبات أن ماهية الواجب تعالى هي وجوده، بمعنى ماهيته ليست وراء وجوده، ماهيته إنيته. وفيه أيضا يعني ويرد عليه أيضا اقتضاء الماهية للوجود. لماذا الماهية تقتضي الوجود؟ لأنه يفترض أن كل من الذاتين لها ماهية، وأن الوجود وهو وجوب الوجود، وأن الوجود هو منتزع من الذاتين، والمفروض أن الذاتين كل منهما ماهية، فيلزم أن يكون الوجود وهو المحمول من الصميم قد انتزع من الماهية، فسوف يكون منشأ انتزاع الوجود وهو الجهة المشتركة، منشأ انتزاعه هو الماهية، فسوف تكون الماهية هي التي تقتضي الوجود وتكون مقتضية للوجود ومنشأ للوجود، وهذا باطل بناء على أصالة الوجود. لا يكون الأمر الاعتباري وهو الماهية منشأ لتحقق الأمر الأصيل وهو الوجود، ولا يكون سببا لوجوده. قال: وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود على أساس أن ابن كمونة يرى أن الجهة المشتركة المتمثلة في وجوب الوجود منتزعة من ماهية الذاتين، فمنشأ انتزاع الوجود يكون هو الماهية. وقد تقدم أصالته أي أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فلا يكون الأصيل تابعا للاعتباري، إنما يكون الاعتباري تابعا للأصيل. ولا معنى لاقتضاء الاعتباري للأصيل أي لاقتضاء الماهية للوجود. بالإضافة أنه قلنا لو جئنا إلى الحجة الأولى لا ترد عليها شبهة ابن كمونة، لأن الحجة الأولى ترى أن حقيقة الوجود حقيقة صرفة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إذن لا يمكن افتراض أن هناك واجب وجود آخر، وإلا لزم تسمية حقيقة الوجود التي هي عين واجب الوجود. فلهذا شبهة ابن كمونة إذا سلمنا بها جدلا ترد على الدليل الثاني، أما الدليل الأول لا ترد عليه. ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى. ما به الاشتراك أي ما به الامتياز والاختلاف. نعم، ما فهمت سؤالكم. لا، هو يصور أن جهة الامتياز وماهية كل منهما، هذا هو جهة الامتياز، وجهة الاشتراك أمر عارض عليهما وهو وجوب الوجود. وقال: ووجوب الوجود منتزع عنهما يخطف عليهما، صدقا عربيا قولا عربيا. فيرى أن جهة الاشتراك تغاير جهة الامتياز. جهة الاشتراك وجوب الوجود، جهة الامتياز ماهية كل منهما. إيه هو هذا؟ لا يمكن، لأنه ما معنى أن تكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك، معنى ذلك أن الحقيقة واحدة. إذا كانت الحقيقة واحدة والاختلاف فقط في مراتب تلك الحقيقة، إذا فرض أن تلك الحقيقة حقيقة واحدة، لأن معنى جهة الاشتراك عين جهة الامتياز يعني كون الحقيقة واحدة، وهذا ما تقدم حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، أي رجوع ما به الاشتراك إلى ما به الامتياز. إذا فرضنا أن الحقيقة حقيقة واحدة، نقول تلك الحقيقة الواحدة إما أن تكون مصداق للذات الأولى أو مصداق للذات الثانية. إذا كانت الحقيقة الواحدة هي عبارة عن الذات الأولى، إذن تلك الذات تكون عدما ليس مصداق للحقيقة، والعكس كذلك. ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى أولا وثانيا. أولا أن وجوده سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة صرفة والذي لا ماهية له لن يكون وجوده محدودا بحد. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يرجع عليكم إلى أن افتراض محدودية الوجود لا تتعقل إلا إذا كان للموجود ماهية كالإنسان الممكنات، لأن الماهية لأن الإمكان لازم للماهية، كل ممكن لا بد أن يكون له ماهية كالإنسان. بما أن الإنسان يعتبر له ماهية، الماهية هي التي تقتضي أن يكون الإنسان وجوده محدودا، ولذلك قلنا أن الماهية تمثل حد الوجود. الإنسان محدود بأنه حيوان ناطق. بما أن الإنسان له ماهية وماهيته أنه حيوان ناطق، إذن حده الوجود أنه حيوان ناطق. فإذا كان حده الوجود أنه حيوان ناطق، إذن أمكن أن يسلب عنه كل شيء غير الحيوان الناطق. أمكن أن يقال هو ليس بصائم، هو ليس بناهق، هو ليس بفرس، هو ليس بحمار، وهكذا. إذن كون الشيء يكون محدودا إذا كان له ماهية، لأن الماهية هي حد الوجود. بينما إذا قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، إذن لا حد له، لأن الشيء إنما يكون له حدا إذا كان له ماهية. وبما أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له، عفوا لا ماهية له، فلا حد له. لذلك قال: ويتفرع على وحدانيته تعالى أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي. لماذا لا يكون محدودا بحد عدمي؟ لاحظ، الإنسان محدود بحدين: الحد الأول أنه حيوان ناطق. ما هو الحد الثاني؟ أنه ليس بفرس، حد عدمي. أنه ليس بحمار، ليس بكتاب، ليس بجماد، هذا هو حده العدمي. متى يفرض أن للشيء حد، أن للشيء حدا عدميا؟ يكون الشيء له حد عدمي إذا كان له ماهية، تكون حدا لوجوده كالإنسان. بما أن ماهيته حيوان ناطق، إذا حده الوجود أنه حيوان ناطق، فحده العدمي هو ما وراء حده الوجودي، بمعنى ليس بجماد، ليس بكتاب، ليس بحجر. فالحد العدمي يكون متفرعا على معرفة الحد الوجودي، وهو والحد الوجودي لا يكون إلا عن طريق الكون الموجود له ماهية. إذا جاء للواجب سبحانه وتعالى، الواجب لا ماهية له، إذا لا حد وجودي له، ولهذا قلنا هو وجود صرف، حقيقة صرف، ليست محدودة. إذا الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، وهذا تقدم إثباته أن الواجب لا ماهية له، ماهيته إنيته. بما أن الواجب لا ماهية له والماهية هي حد الوجود، إذا لا حد وجود له. فإذا لم يكن له حد وجودي، إذا لم يكون له حد عدمي. ولذلك قال: غير محدود بحد عدمي، بمعنى يوجب انقلابه عما وراء وجوده سبحانه وتعالى، خلافا للإنسان. فهناك شيء يسلب وراء حده الوجودي، حد الإنسان الوجودي أنه حيوان ناطق. هناك شيء يسلب وراء ذلك الحد، يقال ليس بحجر، ليس بكتاب، ليس بناطق. فإن قلت إشكال، نحن نجد أن الواجب له حد عدمي، نعم ليس له حد وجودي، بدليل أننا نقول الله ليس بجسم، ليس بجاهل، ليس بعاجز. إذا ماذا يقال في مثل هذه الموارد؟ أليس حدودا عدمية بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى؟ الواجب ليس بجسم، كما يقال الإنسان ليس بحجر. الجواب كما سوف يأتي في مبحث الصفات أن سلب الصفات السلبية يرجع إلى صفات كمالية، من باب سلب السلبي إثبات. إذا قلنا ليس بجاهل، ما معنى الجاهل؟ يعني ليس بعالم. الجهل ليس بعالم. فإذا قلنا ليس بجاهل بمعنى ليس أي أنه عالم. وإذا قل ليس بعاجز، ما معنى العاجز؟ العاجز هو الذي ليس قادرا. فالعاجز يعني ليس قادر. ليس عاجز أي ليس قادر. وليس ليس قادر بمعنى أنه قادر. سلب السلبي إجاب ونفي النفي إثبات. فلهذا إذا قلنا أن للواجب سبحانه وتعالى صفات جلالية سلبية، مرجعها وحقيقتها إلى صفات إيجابية كمالية. فسلب الجهل بمعنى إثبات القدرة، وسلب العجز سلب الجهل بمعنى إثبات العلم، وسلب العجز بمعنى إثبات القدرة. ولهذا ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال فلا إليه حد منسوب، إليه أي إلى الواجب سبحانه وتعالى، أو كما ورد في صحيفة السجادية عن الإمام السجاد عليه السلام في دعائه أنه قال أنت الذي لا تحد فتكون محدودا، ومن حده فقد عزه. قال ويتفرع أيضا، ما قلنا يقول لا بس بعد ذلك، ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة بمعنى منفي عنها التركيب. لماذا منفي عنها التركيب؟ لنفس الفكرة التي قلناها، بما أن حقيقة واجب الوجود حقيقة صرفة، بمعنى أن يكون الوجوب عين الوجود، بمعنى أن يكون ذلك الوجود وتلك الحقيقة الصرفة واحدة، أن تكون واحدة لا تتفنى ولا تتكرر. تلك الحقيقة الواجبية الوجودية الصرفة قلنا لا ماهية لها، مقتضى أنه لا ماهية لها إذا لا تكون مركبة من جنس وفصل. إذن إذا قلتم أن تلك الحقيقة الصرفة الوجودية الواجبية حقيقة ليست بمركبة، أول دليل على نفي التركيب العقلي هو نفي تركيبها من الجنس والفصل. لماذا ليست مركبة من الجنس والفصل؟ لأن ما كان مركبا من جنس وفصل كالإنسان من حيوان وناطق باعتبار أن له ماهية، والواجب بما أنه ليس له ماهية إذا لم يكون مركبا من الجنس والفصل، إذا لم يكون مركبا من الأجزاء الذهنية العقلية. إذا قد يقال أنه قد يكون مركبا من الأجزاء الخارجية وليست من الأجزاء ذهنية. قلنا الجنس والفصل جزءان ذهنيان تحليليان عقليان، في الخارج لا يوجد عندنا جنس وفصل. قد يقال أن الذات الواجب سبحانه وتعالى تتركب من أجزاء خارجية. قلنا الأجزاء الخارجية ما هي؟ ليست هي إلا المادة والصورة. وقلنا أن حقيقة المادة هي حقيقة صورة، عفوا، حقيقة المادة هي حقيقة الجنس، وحقيقة الصورة هي حقيقة الفاصل، والاختلاف ليس إلا بشرط لا ولا بشرط. فالمادة إذا أخذت بشرط لا كانت، عفوا، فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، والصورة إذا أخذت بشرط لا كانت فصلا. فالاختلاف بالاعتبار، وإلا المادة عين الجنس والصورة عين الفاصل، هذا ما تقدم سابقا. فإذا كانت الذات الإلهية لا جنس لها بمقتضى أنه لا ماهية لها، والجنس عين المادة، إذا لا مادة لها. وإذا كانت الذات لا صورة لها، والصورة عفوا لا فصل لها، والفصل عين الصورة، إذا لا صورة لها. إذن فننفي حتى الأجزاء الخارجية. إذن سواء فرضتم التركيب أنه تركيب ذهني عقلي، أو فرضتم أن التركيب تركيب خارجي، ما لا ماهية له، ليس مركبا من أجزاء ذهنية، وما ليس مركبا من أجزاء ذهنية لا يكون مركبا من أجزاء خارجية، ومقتضى عدم التركيب كون الذات بسيطة. قال: ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة، بمعنى منفي عنها التركيب بأي وجه فرض، يعني سواء فرض التركيب الذهني التحليلي العقلي، أو فرض التركيب من الأجزاء الخارجية من المادة والصورة. إذ التركيب بأي وجه فرض، تركيب من أجزاء خارجية أو تركيب من أجزاء عقلية، لا يتحقق إلا بأجزاء يتألف منها المركب والكل، ويتوقف تحقق الكل على تحقق الأجزاء. فلو قلنا أن الذات مركبة لزم احتياجها إلى الأجزاء، وهو الحاجة إليها، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي، لأن الذات وجوبها عين وجودها، فلا يتوقف وجودها على أجزائها، لأن معنى ذلك قبل تحقق أجزائها يكون الوجود منفيا عنها، ويكون الوجوب منفيا عنها، وهذا ينافي الوجوب الذاتي، والوجه الذي ذكرناه مبين لذلك. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث يشير إلى أثبتنا التوحيد الذاتي، بمعنى أنه لا يوجد هناك إلا ذات واحدة هي ذات مبدأ واجب الوجود، وأنه إله واحد لا شريك له، بمقتضى حقيقة وجوده الصرفة التي لا تقبل التثنية ولا تقبل التكرار. سلمنا أن واجب الوجود واحد، يبقى الكلام في التوحيد الأفعالي. ومرادنا من التوحيد الأفعالي بمعنى أن كل ما عدا الواجب سبحانه وتعالى مفتقر إليه ومحتاج إليه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. مرادنا من التوحيد الأفعالي بمعنى كل فعل يصدر عن الحق سبحانه وتعالى لا يخرج عن سلطانه. ومرادنا من التوحيد الربوبي، توحيد الربوبية، عندنا توحيد الألوهية وعندنا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يعني لا إله في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا واجب وجود إلا هو سبحانه وتعالى. وعندنا توحيد الربوبية الذي يعني لا مدبر في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. وعندنا توحيد الخالقية الذي يعني توحيد الخالقية. ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الخالقية؟ توحيد الربوبية أي لا مدبر في هذا الكون إلا واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الخالقية فهو يعني أن جميع الخلق يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في أصل وجودها وفي أفعالها. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يجمعهما توحيد الأفعال. فإذا قلنا توحيد الأفعال بمعنى أن كل مخلوق هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في أصل وجوده وجميع الكمالات التي تترتب عليه وفي كل فعل يصدر عنه، هو لا يخرج عن سلطان الحق سبحانه وتعالى. وأيضا إذا قلنا توحيد الأفعال بمعنى أن المدبر الوحيد في هذا الكون هو الحق سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو عبارة عن مقدمة سهلة. مقتضى أن انحصار واجب الوجود في الذات الإلهية، إذا ما عدا ذلك يكون واجبا أو يكون ممكنا؟ يكون ممكنا، وإلا لو قلت يكون واجبا هذا معناه تعدد واجب الوجود وتقدم استحالته. إذا ما عدا واجب الوجود لابد أن يكون ممكنا، فإذا كان ممكنا يعني كان له ماهية، لأن كل ممكن له ماهية. وإذا كانت له ماهية، ما هي ماهيته؟ أنه متساوي الوجود والعدم، تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم. فإذا تساوت نسبته إلى الوجود والعدم احتاج إلى مرجح أو لم يحتاج إلى مرجح؟ احتاج إلى ترجيح، إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه، وليس المرجح إلا الله سبحانه وتعالى. هذا في أصل وجوده. أيضا جميع الكمالات التي تترتب على الممكن هي ممكنة أو واجبة؟ هي ممكنة. كون الإنسان عالم، نسبة العلم إلى الإنسان أنها ممكن، أنه ممكن بالنسبة إلى العلم، ولهذا يكون جاهلا، قد لا يكون عالما. إذن حتى الكمالات بما أن نسبتها إلى الممكنات أنها ممكنة، إذن هي متساوية نسبة من حيث الوجود والعدم. فإذا كانت متساوية النسبة احتاجت إلى واجبا وجود. لذلك قال في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود، يعني أصل الوجود وكمال وجود. فكل ممكن يحتاج إلى الواجب في أصل وجوده ويحتاج إليه في كمالاته التي تترتب عليه. قال الدليل على ذلك: أولا، كل موجود غيره تعالى هو ممكن بالذات. لماذا؟ لانحصار الوجود بالذات فيه سبحانه وتعالى. ثانيا، وكل ممكن فإن له ماهية، لأننا قلنا أن الممكن زوج تركيبي من الماهية والوجود. وكل ممكن فإن له ماهية. هذه الماهية ما معناها؟ هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. ثالثا، أي المقدمة الثالثة، وهي مقتضى تساويها إلى الوجود والعدم، ولكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج في وجودها إلى مرجح. ذلك المرجح نعبر عنه بأنه علة إلى علة. بهذه العلة يجب وجودها فتوجد، يعني يجب وجود الماهية. والعلة إن كانت واجبة بالذات فهو سبحانه وتعالى. وإن كانت واجبة بالغير. انتهى ذلك إلى الواجب بالذات، فالواجب بالذات هو الذي، وإلا لو لم تنتهي للزم الدور أو التسلسل. فالواجب بالذات هو الذي يفيض عنه وجود كل ذي وجود من الماهيات، بالإضافة إلى ما كررناه أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان الوجودي بمعنى الفقر الوجودي. ومن الواضح أن جميع المعلولات هي عين التعلق والربط بالعلة، فهي لا تخرج عن العلة ولا تستغني عن العلة، لأنها عين التعلق والربط بالعلة. فإذا كانت جميع المعلولات التي في ذاتها فقيرة وهي عين التعلق والربط بالعلة، إذن هي دائما مستقرة إلى علتها ولا استقلال لها دون علتها. قال: ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية فقراء في أنفسها، متعلقات في حدود ذواتها، فهي وجودات رابطة. هذه مقدمات تقدمت، وجودات رابطة بمعنى لا استقلال لها حدوثا بمعنى في أصل وجودها، ولا بقاء، وإنما تتقوم بغيرها. كل وجود رابط يتقوم بوجود مستقل، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه، غني في ذاته، لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدس. هنا التفت، هناك في البرهان الأول عندما نظر إلى الإمكان، نظر إلى الإمكان الماهوي، وهو الذي تكون نسبته إلى كون الماهية نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء. أما في هذا البرهان لم ينظر إلى الإمكان الماهوي، عندما قال ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية فقراء، نظر إلى الإمكان الفقري الذي يعبر عنه بالفقر الوجودي. أما هناك نظر إلى الإمكان الماهوي وليس إلى الإمكان الوجودي. قبل الإمكان الوجودي، نعم، بناء على أصالة الوجود. سيتبين من ذلك أن الواجب الوجود تعالى هو المفيض لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض لها أي لوجودها، مفيض لآثارها أي لكمالاتها القائمة بها، أي القائمة بوجودها، لأن الكمال قائم بالوجود والنسب والروابط التي بينها. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده علة موجبة لآثاره والنسب القائمة به ومقومة لها. فكما أن الإنسان في أصل وجوده يحتاج إلى الله، كذلك في كمالاته من علم، من قدرة، تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تخرج عن دائرة الإمكان والفقر الذاتي. فهو تعالى وحده المبدأ الموجب لما سواه، المالك لها، المدبر لأمرها، فهو رب العالمين لا رب سواه. قال تتمة، هذه التتمة بحث طرح على صعيد الكلام وعلى صعيد الفلسفة، وهو ما يعبر عنه في كلماتهم بمسألة إشكالية الشرور. ربط هذا المبحث بمباحثنا، مباحث إثبات واجب الوجود ومباحث وحدانية الواجب سبحانه وتعالى، بعد الالتفات إلى نظام الطبيعة ونظام المادة، نجد أن في نظام المادة موجودات تتصف بأنها خير وموجودات تتصف بأنها شر. فوجود الإنسان يقال هو وجود خير، وجود الماء وجود خير. أما إذا نظرنا إلى الموت، نظرنا إلى الزلازل، إلى البراكين، إلى السيول، إلى الحروب، إلى القتل، إلى السرقة، فهذه أمور موجودة لكنها شر. فالزلازل شر والبراكين شر. مقتضى أنها أمور موجودة، كل مبدأ وجودي يحتاج إلى علة، والمفروض أنها ممكنات، أنها وجودات ممكنة، ومقتضى أنها وجودات إمكانية لابد أن تنتهي إلى علة واجبة الوجود بالذات. مبدأ الخيرات الذات الإلهية سبحانه وتعالى مبدأ لها. أما إذا جئنا إلى مبدأ الشرور كالزلازل والأمراض والكوارث الطبيعية، مقتضى أنها موجودة وأنها لا تخرج عن حيز الإمكان، إذا ما هي علة وجودها؟ إن قلتم أن علة وجودها هو مبدأ الذات الإلهية، هذا مستحيل، لأن الذات الإلهية محض الكمال، وما كان محض الكمال لا يصدر عنه إلا الكمال، لا يصدر عنه الشر. هو عين الخير ومحض الخير، وما يصدر عن الخير لا بد أن يكون خيرا. خصوصا إذا التفتنا للعلاقة بين العلة والمعلول أنها علاقة سنخية. إذن مبدأ الشرور، هذه الشرور المتحققة في نظام الطبيعة والكون المادي، لا يمكن أن تكون مبدأها هو مبدأ الخيرات. إذن لا بد أن يفرض لها أنها مبدأ، لها مبدأ آخر. ما هو مبدأها؟ نقول مبدأها مبدأ شري. فمعنى ذلك أن عندنا مبدأان، مبدأ لنظام الخير ومبدأ لنظام الشر، وهذا معنى تعدد واجب الوجود. وهذه الفكرة هي التي سلكها مسلك الثانوية، فكر الثانوية أو العقيدة الثانوية، التي ترى أن هناك واجبين للوجود، أحدهما مبدأ للخير والآخر مبدأ للشر. إذن كيف يقال حينئذ لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا وجوب ولا وجود لواجب الوجود إلا له سبحانه وتعالى؟ هذا الإشكال أجيب عنه بجملة من الأجوبة. أهم ما أجيب عنه هو أنه متى يكون الشيء محتاجا إلى مبدأ وإلى علة موجدة توجده؟ إذا كان وجودا. إذا كان الشيء من سنخ الموجودات احتاج إلى علة ومبدأ وجودي توجده. أما إذا كان الشيء من الأمور العدمية، إذا كان من الأمور العدمية لا يقال أنه يحتاج إلى علة وجودية، لأن عدم العلة هو علة للعدم. نفس عدم وجود مبدأ وجودي هو العلة في عدمه، ولهذا قلنا عدم العلة علة للعدم. إذن مفتاح حل هذا الإشكال أننا نسلم بأن هناك خيرا في الوجود، وإذا كان الخير متحققا وموجودا يحتاج إلى مبدأ وعلة توجده، وهو الذات الإلهية. لكننا لا نسلم أن الشر أمر وجودي، نقول أن الشر أمرا عدمي. فإذا كان الشر من الأمور العدمية، قلنا الأمر العدمي لا يحتاج إلى مبدأ وجودي، لأن العدم يكفي فيه عدم العلة فيه. إذن روح الإشكال، روح الجواب عن الإشكال يقوم على أساس أن الشر أمرا عدمي وليس أمرا وجوديا، ليطلب منا البحث عن مبدأ وجودي له. العدم لا يحتاج إلى مبدأ وعلة وجودية. لكن الكلام في الصغرى، لأن عندنا مقدمتان صغرى وكبرى. الصغرى تقول الشر أمرا عدمي، والكبرى وكل ما كان عدميا فلا يحتاج إلى علة موجدة لأنه عدم. الكبرى مسلم بها، ولكن كيف نسلم بالصغرى؟ كيف يقال أن الشر من الأمور العدمية، مع أنه قد يقال الشر وجود، الزلزال والبراكين والزلازل والأمراض والقتل هذه أمور وجودية. حاول المجيب وهو إفلاطون أن يوضح أن الشر كيف يكون أمرا عدميا ببعض الأمثلة الجزئية. قالوا مثلا الإنسان بدوا يعتقد أن القتل أمرا وجودي، ولا شك أن القتل شر، قتل إنسان هذا من الشرور. قال إفلاطون نسألكم أين الشر، أين مصداق الشر في عملية القتل؟ مصداق الشر ما هو؟ هل مصداق الشر هو قدرة القاتل على القاتل؟ من الواضح أن القدرة تمثل كمالا بالنسبة إلى القاتل. كون الإنسان يمتلك قدرة على القاتل، نفس القدرة هذا يشكل كمالا بالنسبة إليه، إذن هو ليس شرا. إن قلتم مصداق الشر هو حدة السيف، كون السيف حادا وقاطعا هو الشر، قلنا لكم كون السيف حادا وقاطعا هذا كمال بالنسبة إلى السيف، إذا حدة السيف لا تكون مصداقا للشر لأنه كمال. إن قلتم أن مصداق الشر انفعال رقبة المقتول، كونها تنفعل فتنقطع، قلنا انفعال رقبة المقتول هذا كمال بالنسبة لها، كون الرقبة تنفعل وتتحرك بثلاثة ولينة هذا كمال، ولهذا الذي رقبته خشنة لا تتحرك هذا لا يعد كمالا. إذا انفعال الرقبة وسرعة انفعالها مع ضربة السيف هذا يشكل كمالا بالنسبة إلى الرقبة. إذا أين مصداق الشر؟ ليس مصداق الشر إلا عدم الحياة، إلا إزهاق الروح، وإزهاق الروح بمعنى عدم الحياة، هذا هو الشر. إذا الشر عدم الحياة، إذا عدم وليس وجودا. نعم الأفعال خير كلها كم شيخنا، وين مصداق الشر؟ لماذا لا مصداق؟ أقول لا، الخير بمعنى الكمال، الخير بمعنى كل شيء يطلب يكون خيرا، قدرة القاتل نفس القدرة بالنسبة للقاتل ألا تكون مطلوبة؟ إذن هي خير. كون الرقبة تنفعل أليست مطلوبة؟ إذن هي خير. كون السيف قاطعا أليس مطلوبا؟ إذن هو خير. الخير بمعنى كل شيء يكون مطلوبا، والشر كل شيء لا يكون مطلوبا. هنا حدة السيف مطلوبة، قدرة القاتل مطلوبة، انفعال الرقبة مطلوبة، ما هو الذي ليس مطلوبا؟ إزهاق الروح، وإزهاق الروح يعني عدم الروح، عدم عدم الحياة هو الذي لا يكون مطلوبا، هذا هو الشرع. إذا الشرع عدم الحياة إذا أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. لذلك قال إن شاء الله أنا أؤكد أركز على الجواب فيما بعد، أن أطرح مسألة إشكالية الشروط بنحو دقيق، لأنه إذا قيل أن الشر عدمي كيف يقول الإمام عليه السلام سبحان الذي خلق الخير والشر؟ عندنا روايات خالق الخير والشر. إذا كان الشر أمرا عدميا، الأمر العدمي كيف يقال أنه مخلوق؟ قالت الثانوية، يعني التي تعتقد بوجود مبدأين للوجود، مبدأ الخير ومبدأ الشر، ولهذا يعبرون مبدأ الخير الدان ومبدأ الشر يهرمون أو يهرمين. إن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان لا يستندان إلى مبدأ واحد. فهناك مبدأان، مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور. طبعا لماذا عبر عنهم أنهما متضادان؟ باعتبار أن كل منهما وجود، لأن الضدين أمران وجوديان. بينما بناء على أن الشر أمر عدمي يعبر بالتضاد أو لا يعبر بالتضاد؟ لا يعبر بالتضاد، يدور الأمر إما بين التناقض أو الملك والعدم. ونقطة سوف يأتي تحقيقها وبيان الثمرة المترتبة عليها، أننا نقول أن الشر عدم والخير وجود، ولكن نوع التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. لماذا؟ لأن الخير ملكة الوجود، والشر هو عدم الكمال أو عدم الخير في الموضع الذي له قابلية ذلك الخير أو ذلك الكمال. بمعنى متى يقال أن عدم الحيوانية الناطقية تشكل كمالا بالنسبة إلى من؟ إلى الإنسان، كمال أول. والعلم يشكل كمالا ثانيا بالنسبة إلى الإنسان. إذا الحيوانية الناطقية تشكل كمالا بالنسبة إلى الإنسان. فإذا وجد الإنسان ليس حيوان ناطق، قيل أن عدم الحيوانية الناطقية شر بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي لا يتصف بالحيوانية الناطقية. بينما هل يقال عدم الحيوانية الناطقية شر بالنسبة للجدار؟ لماذا؟ لأن الجدار لا قابلية له أن يكون حيوانا ناطقا. إذا عدم الحيوانية الناطقية لا يطلق إلا في مورد يكون قابلا للاتصاف بالحيوانية الناطقية ولم يتصف. نظير ما قلنا في الملكة والعدم، لا يطلق عدم الجن إلا في من شأنه أن يكون عالما، لا يقال الجدار جاهل. إذن بناء على ذلك أن الشر هو عدم الكمال وعدم الخير في من شأنه أن يتصف بذلك الكمال، ولهذا يكون الشر ملكة، عفوا عدم الملكة. بناء على ذلك تكون النسبة بين الشر وبين الخير عدم الملكة. احفظ هذه النقطة لأننا سوف نرجع إليها. وعن إفلاطون في دفع هذا الإشكال أن الشر عدم صغر القياس، والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة، يعني إلى مبدأ وجودي وعلة موجدة، لأن العدم يكفي علته عدم الوجود. عدم العلة عدم العلة علة العدم. الكبرى لا إشكال فيها أن العدم بما أنه بطلان محض لا يحتاج إلى علة وجودية، بل عدم وجود العلة هو علة وجود العدم. أما الصغرى فقد بينها بأمثلة جزئية كالقاتل الذي هو شر مثلا، فإن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه، لأن القدرة كمال بالنسبة إلى القاتل. ولا حدة السيف مثلا شر، ولا صلاحية السيف للقطع شر، لأن حدة السيف وكونه قاطعا كمال في السيف، ولا انفعال رقبة المقتول من الضربة شر، فإن انفعال الرقبة كمال للبدن، من كمالات بدن الإنسان أن تكون رقبته منفعلة يعني ليس صلبة. إذن أين الشر؟ فلا يبقى للشر إلا بطلان حياة المقتول بذلك، بطلان الحياة أمرا عدميا، وعلى هذا القياس في سائر الموارد. قس على الزلازل والبراكين والأمراض وما شابه ذلك. وعن أرسطو جواب آخر أن الأقسام خمسة، ما هو خير مقطع في الجواب هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.